فلا يجوز الحق الشارع قد يحكم بالإدخال والإشراق وقد يحكم بالإخراج. إما تحكي أجل بالقول وإما تحكي من باب الإسراء ثلاث الغرفة ليس بيتون للسلاة الثلاث الغرفة إنها هي بالإشارة بإشارة خير بإشارة اليد أو ركوب والسجود والقيام كل هذه الأمور تتحقق بالإشارة فهذا غرفا ليس ميسوس أبدا مع أن الشارع يحكم بوجوب هذا الحكم من السلام الشارع يعتمد بكون هذه الصورة تهكئة للحر الذي لا يقول لكونها ميسورة هذا هو مثال الإبراهي والإخراق والإشراق ومثال الإخراج كما إذا لم يتمكن المسلسل في مقام الوجود بغسل بعض مواضع الوجود لا يتمكن بغسل موضع من مواضع الوجود يحكم الشر بوجود تيمم بدلا من الوجود مع أن في مثل الحروب غسل الباطل مشهور من الوجود لا يستلم يفتن البعض من المواقف هذا هو مشهور الوجود ولكن الشارع حكم على حداثة الحروب وأعرض هذا المورد لمشهور الحروب تأتئة للحروب لأن هذا للإخراج فهذا الكلام في المقام أن الميراث في الميسور هو نذر الحر لا نذر الزكاة العقلي ما لم يكن دليل من الشرع على خلاف هذا اذا قام الدليل الشرع على خلاف مدى الحر فلا اخذ بما يدل عليه الدليل لا من الدليل الكون نعم لو كان من خلاف على هذا الرأي كانت القاعدة جارية مع الحرف والشرط أيضا إتفاق الشرط في نزل الحرف يعد ميسورا هذا كما ذكرنا شارع على الشيء الأساسي حيث قال أن فاقد الشرط ليس ميسورا بالسفر أي بسفر المنسور حقيقة أنا فاقد الشرط مع تعذر الشرط كسفر عليه كذلك مع تعذر الوجود أي كسفر المنسور الفاقد كذلك عذرا مع تعذر الوجود في الدنيا إذا لم يكن الوجود من الأكراد فلا فرقا في السفح الميسور على الباقي بين كون المتعدي شرطا او بدون على طرف الشاشة مباينا لجواري أعمل ماذا؟ نعم في نزل الأعمل الفاقد يباين الواقع ولكن في نزل الفاقد الفاقد نفسه المجد ولأجل ذلك أي لأجل له الغلام في تلك المجدور هو الأرض ربما لا يكون الباقي الفاقد في معظم الأجزاء أو الفاقد لركن الأجزاء موردا لها أي موردا لقاعدة فيما إذا لم يصح عليه المشروع وإن كان غيره باقي لزواج العقل بنزل العقل الفاقد مشروع الواقع نعم ربما يلحق به أن يلحق بالميسور حرفا ما لا يلحق بالميسور حرفا بتخطئته للعرف بتخطئته الشرع للعرف كما ذكرنا عن مثالا من ثلاث فرقة ثلاث فرقة ليس في نزل العرف ميسور الصلاة وفي نفس الوقت ومع ذلك يحكم الشرع بوجود ثلاثة غرفة تخطئة للعرف وأن عدم العرف عدم عرفه فاقد ميسورا كان لعدم اطلاع الرسل على ما هو عليه فاقد من كون مشتملا على مصلحة من قيام الفاقد كان حافظ حافظ عن جزء تمام مقام على الواقع او قيامه بمحضر ما قال عليه الواقع في غير حال تعظم قد نصح التي في الواقع بحيث في غير حال تعظم هذه المصلحة موجودة في الواقع مع تعظم بعد ذلك وإلا قلت أن مجدوده كما ربما يكون الدليل على خصوص مجدود الكرسي لذلك يجب تخطئة وأنه لا يقوم بشيء من ذلك لا يقوم بشيء من المصلحة وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج كقول كمثال العلم أو في الإصلاح فمثال ثلاث غرفة قال المرجع هو الإصلاح المرجع هو إصلاح الغرفة إصلاح القاعدة المجهولة ويستحسن من الإصلاح أن الباقي قائم بما يكون المحمول به قائما بتمام ما يكون بمحمول به أو بمقدار موجب إيجابه في الواقع واستحقاقه في المستحق وإذا قام دليل على أحدهما أي على الاستحاء أو على الإخراج فيخرج أو يخرج بين المجهول بالمجهول تخطئة للعرف في سورة الإشراق والإبلاغ أو تخطيطا في سورة الإكرام في الأول وهو الإكرام وتشريكا في الحكم في سورة الثاني وهو الإدراك من دون الإدراك في الموضوع من دون الإدراك في الموضوع أي من دون الإدراك في المجهول في الثاني في سورة التشريك فتحا لعله إشارة فتحا لعله إشارة إلا أن هذا الحكم من الشارع ليس من باب تخطئة الحكم بل يكون من باب تسلط الحكم مثلا في باب ثلاثة الحكم غرفة ثلاثة الغرفة ليس مجهولة بالثلاثة ليس مجهولة ومع ذلك حكم الشارع بوجود ثلاث غرف الحكم ثلاثه بقى حكم ميمون. هذا ليس من جهه الاعتبار الشرعي ثلاثه بقى ميمونه بالثلاثه، بل لاجل الحاح ثلاثه بقى بالمنشور حكم الميمون كما يجب المنشور تجد ثلاثه بقى ايضا. وكذلك مثال الاسراء التيمم لمن لم يتمكن من غسل بعض مواضع الوضوء، وجوب التيمم ليس من باب الحاق هذا الجسم من الوضوء بغير المجنون، بل من باب حدث عدم وجود هذا الجسم من الوضوء ووجود بدنه ووضع علمه أو أمر في الحكم. قال ما أشار إليه تزيين لا يخفى أنه إذا قال الأمر بين جزئية شيء أو حقيقته وبين معنويته أو قاطعيته يكاد من قديم المتباينين توضيح عام المسلمين تجيب له تدمير. إذا كان الأمر بين كون شيء جزءاً وبين كونه معنى، هذا هو احتمال دار الأمر بين كون شيء جزءاً وبين كونه قاعداً، هذا هو احتمال الثالث. دار الأمر غير كون الشيء شرطا وغير كونه مانعا، هذا هو الاحتمال الثالث. وغير كونه شرطا وغير كونه مانعا، هذا هو المثال الرابع. فهنا صورة أربع صور، ولا بد من مثال لكل سورة من هذه السورة من هذا. مثال طلبان الأمر بين جزئية شيء ومانعيته كالاستعادة بعد تكبيرة الإحرام، يجوز أمر الاستعادة بين الجزئية وبين المانعية، يحتمل أن تكون جزءاً يحتمل أن تكون مانعاً. الجزئية الصلاة صحيحة مع الاستعارة، المانعية الصلاة باطلة مع الاستعارة. المثال الثاني دوران الأمر بين كون الشيء جزءاً أو قاطعاً، نفرض نفس هذا النظام الاستعاذة إما جزء وإما قاطع، لو لم تكن جزءا لكانت قاطعة وموقع للسلام، قاطع لآية السلام وموقع للسلام. المثال الثالث دوران الأمر بين شخصية شيء ومانعية شيء، كان جاء في القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة، قيل بوجوب الجهل بالرجم، الجهل بالرجم قيل بوجوب الجهل، فيكون الجهل شرطا. وحين بحرمة الجهل وعدم الجواز الجهل بالبدنة فيكون الجهل معنى الأمر الخاص، فيدور الأمر الجهل بالبسمة ثلاث الزوية والجمعة بين الشرطية والمانعية. ومثال أمر الأمر بين الشرطية والقاطعية كجواب السلام حال السلام، من كان مشغولا بالسلام يرد جواب السلام، فرد السلام يدور امره بين الشرطيه لولا رد السلام لكان صلاته باطلا، وبين الطابعيه رد السلام كلام زائد قاتل بالسلام. فتكتب السلام هذه الأمثلة، وحكم هذه الأمثلة يقول المسلم قال الكفاية مقتضى القاعدة هو وجود الاحتياط، لأن الاحتياط في هذه المظالم الأربعة ممكن. كيف يتحقق الاحتياط مع تكرار السلام؟ ثلاثة يسلم مع السعادة، وأخرى يسلم بلا إسعاد، فقد أتى بما هو الواجب. وكذلك تارة يسلم مع الذهاب من مجمله، وأخرى مع الإفراط من مجمله، فقد يأتي ما هو الواجب الواقع. هذا الشروط من المسلم يغفر الشيخ الأنصاري، حيث قال شيخ الأنصاري بالتحذير: إذ يدور الأمر بين المحظورين بين الوجوب والسنة، بمعنى إذا كان الاتحاد صدقا فسجد، إذا كانت مانعة فتحكم، وكذلك إذا كان جاهل بالبسملة واجبا فيجب، وإذا كان مانعا فيحكم. فيجوب الأمر بين المحظورين بين الوجوب والسنن، ومقتضى القاعدة هو التحليل. يقول المسلم ردا لهذا: التحليل في دوران الأمر بين المحظورين إنما يتيح إذا لم يمكن الاحتياط، وفي هذه المظالم يمكن الاحتياط فلا مجال للتحليل. تزيد لا يخفى انه اذا دار الامر بين جنسيه الشيء وشرطيه او شرطيه ذلك الشيء وبين مانعيه او قاطعيه جنسيته ومانعيته وقاطعيته وشرطيته ومانعيته وقاطعيته، لكان جنسيه متباينين يدور الامر بين متباينين وحكم دوران الامر بين المتباينين هو الاحتياط، ولا يزال يكون من الدوران بين المحظورين اشاره الى رد الشيخ المدراس، حيث جعل الامثله من دوران الامر بين المحظورين. لماذا لا يكون دوران الامر بين المحظورين؟ لامكان الاحتياط باتيان العمل مرتين، ودوران الامر بين المحظورين ما لا يمكن في ذلك الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذلك الشيء، ومرضى بدون ذلك الشيء وبدون أخرى. بإتيان العمل مرتين بمعنى مع ذلك الشيء مرضى وبدون أخرى، كما هو أوضح من أي إخبار. الحمد لله رب العالمين.